وختاما جزى الله من قرأ هذه القصيدة وضبطها وصححها وقام بنشرها وجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعا. وأخيرا ما كان من صواب وتوفيق فمن الله تعالى وحده وتوفيقه، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن أنفسنا والشيطان، أعاذنا الله من زلات اللسان وعثرات القدم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقوق النشر محفوظة لمؤسسة حنين للصوتيات لسبقها في نشر هذه المنظومة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.